كافيين كافيين. تهاني، أغاني، إهداءات ومكالمات، جوائز ومسابقات على الكافيين كافيين. كلمونا كلمونا على 77 412 300. Tout de suite les dédicaces. Patounou, شوفتك قدام في كلمة دياس. دديكاس مع الكافم. عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكل وين ما كنتوا وين ما توصلكم موجات إذاعة الجسرين فام. موعد جديد من دديكاس مع الكافم. معكم أروب علاقي باش رافقكم إلى حدود 6 غير 4 إن شاء الله. إن شاء الله تتعدى عشوية حلوة برشا معنا بمختلف الأنغام والمسابقات والكادوات زادا. شوفوا كيما العادة شكون اللي يربح معنا في ديديكا فيم الأسبوع اللي فات. شكون شكون شكون شكون زعما ربح معنا؟ باش نشوفوا ورقة من اللي قدامنا، نشوفوا زعما شكون الاسم اللي فيها. أمين الله أمين الله لوليد الزغرون اللي كان شارك معنا المرة اللي فاتت. نحب نقوله ألف مبروك، ربحت معنا سوانت نجم تهديه لماما كيما العادة، وإن شاء الله تكونوا الناس الكل فرحانين معنا وإن شاء الله تشاركوا معنا زادا اليوم باش نشوفوا زعما نص المسابقة. الفنانة اللي نحكو عليها اليوم هي الملقبة بملاك الطرب العربي، ملاك الطرب العربي. إذا كان عرفتوها ما عليكم كنت تتصلوا بينا على 77 412 300. وأم أمان إذا كنت تسمع فينا ما عليها كنت تتصل بينا زاد على نفس الرقم باش نقولوا لها كيفاش تجي وتاخذ الكادو. جيب أمان معاها بطبيعة باش نشوفوه. توا 4:14 باش نشوفوا بعضنا الاول اغاني في التوب التونسي اللي يحبوه الناس الكل. باش نشوفوا نسمعوا يما لاسمردوني بصوت نور الدين الكحلاوي واسما سليم. عسلامة أمون، انقطع الخط إن شاء الله عاودي تصل بينا. هاتفي نستقبلهم بعضنا. ألو مساء النور. مساء النور يا أروى. مساء الفل والورد والياسمين. يعيشك أم أميرة معي. مرحبا بك يا أم أميرة. ما كنت عارفين هذا نستنى نهار ثلاثة بخير والصبر. الله يخليك يا للا، شنو حوالك لاباس؟ الحمد لله. عشوية باردة شوية اليوم مش كيما ثلاث اللي فاتة. أه؟ قلت لك عشوية باردة شوية اليوم. لا باردة شوية ما معاكم أنتم سخونة. الله يخليك. لاباس أم أميرة؟ الحمد لله. عرفتش معانا شكون ملاك الطرب العربي زعما؟ كيفاش؟ عرفتش معانا شكون ملاك الطرب العربي؟ والله لما كتبت في البرنامج كذا حبيت ديريكت قلت خليني ندخل والله ما سمعت شيء. نحن اليوم نحكو على فنانة لقبت بملاك الطرب العربي. شرقية هي. أي؟ أنو؟ أي نسمع فيك أم أميرة. شرقية هي. أي؟ شكون شو مكنسوم زعما؟ لا لا. باهي اوكي مرحبا بك يا لالا. عندك اهداء والا غنية تحب تسمع معنا يا ام اميره؟ نهدي اغاني تحس الفريق اللي يعمل معك كل. الله يخليك انت خصيصا. شكرا. وماذا بين الشاب صالح تعرفيني ديما نطلب الشاب. باهي حاضر يا لالا من عينينا. شكرا لك أم أميرة، باي باي. معنا اتصال هاتفي مرة أخرى. ألو، مساء النور. عسلامة طفاء. عسلامة أمون. عسلامة. شنو أحوالك يا أمون؟ تعيش. لاباس؟ إي. أمون ما تقراش اليوم؟ لا ما جاتش أنساتي. ما جاتش أنساتي؟ باهي قويدة، باهي علمو باسر أنساتي، الله أعلم مش باش يصير لها تو. مرحبا بك يا امون. امون في بالك؟ عايشك عايشك يا بابا، في بالك مولي انت ربحت معانا؟ ايوه. والكادو اللي شكون باش تعطيه؟ ماما نساعدو. مرحبا بك يا امون، وان شاء الله ديما ربح معانا. كيفاه؟ لا لا ولد نادي سويلمي. انت ولد نادي سويلمي. باهي يا امون، مرحبا بك واحلى تحيه لماماك زيدا، وتقول ماماك ربحتي معانا سوا من عند سونتر استيتيك كونتيسا. نشارك في مسابقة جديدة. اي بالطبيعة. الاجابة هي نجات صغيرة. الاجابة هي نجات صغيرة. لا لا لا يا امين لا. معك ماما. باهي. مرحبا بيك مدام، شنو احوالك؟ الله يخليك، شحالك انت؟ الله يخليك، الحمد لله. لاباس؟ الحمد لله عايشك مدام، نسمع في صوتكم اكيد لاباس مدام. الله يخليك ويرحم والديك، نستنوا رانا كل ثلاث نستنوا في الرحله ذي. الله يخليك. الله يخليك، شكرا لك وان شاء الله الف مبروك عليك سوا، ان شاء الله ربي يفضل لك الصغيرات. الله يخليك ويرحم والديك. ومرحبا بيك مدام، تنجم تشرفنا غدوه في مقر الاذاعه ونحن نقول لك كيفاش تاخذ الكادو نتاعك. تهلينا شحال مسابقه جديده يا والله. كيفاش؟ كيفاش مثلا؟ كيفاش سهله لكم؟ هي سهله برشا ومعروفه. ميم ميم، حرف الميم. نعم حرف الميم. ميم ميم. اي وي من الزمن القديم معناها. والله هي مخضرمه بين قديم وجديد. بيات الحناوي. لا لا. بيه اوكي. بيه نيجا، مرحبا بيك. الله يخليك، شكرا لك، باي باي. عرس يا ابو لولا وخلي الكبرك شوية معنا اتصال هاتفي مرة أخرى. ألو، مساء النور. ألو، عسلامة. مرحبا بيك، تكون معنا؟ عايشك أم بسام الحينوت. مرحبا بيك يا أم بسام. عايشك. شنو حوالك يا للا؟ لاباس الحمد لله. عايشك. الله يخليك، الحمد لله. أم بسام، ما عندكش إجابة على نص السؤال؟ نحب نجاوب على السؤال. تفضل. هي المطربة ماجدة الرومي. باهي يا للا، إجابتك تسجلت، إن شاء الله تكون من الرابحين معانا. إن شاء الله. مرحبا بيك يا أم بسام، شكرا لك. خطوتها طفلة صغيرة محمرة شفتها على الشاسمة نعلا على خطوتها يا زمان على اتصل هاتفي مرة أخرى. ألو مساء النور. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا بك. وبيك يا عايز. شكون معانا؟ نبيلة معانا. مرحبا بك يا نبيلة. وبيك يا عايز. سنة حوالك لباس؟ الحمد لله لباس يا عايز. نبيلة في الخدمة كما العادة. كما العادة ولا وين. مرحبا بك يا للا منورتنا ومشرفتنا. نبيلة عندكش إجابة على نص السؤال متاع اليوم؟ وقلنا الزروم باهي يا للا إجابتك تسجلت إن شاء الله تكون الفايزين معنا. طب نبيلة عندكش مقترح غنائي وإلا إهداء البسمة وإلا بسمة نبيلة الشابة نادية حبيبي شو غيرك منعرفش علاش عاملة سكسي الغنية هذي إيش هذا عن البسمة مش بيلي تغني فيها شابة ملك هكا لا شابة نادية شابة نادية حبيبي شو غيرك حاب نعرف شنو غيرها هي. باهي اوكي باهي يا نبيلة حاضر من عينينا مرحبا بك يا للا. شكرا لك. يما الأسمر دوني توصلنا للأربعة واربع وعشرين دقيقة خليكم ديما برونشي معانا وما تبدلوش الموجة. إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في مختلف المسابقات معليكم كي تتصلوا بينا على 77-412-300 هذا هو الرقم الوحيد اللي تنجموا من خلاله تتواصلوا معنا ولا تخلونا زيادة كومنتيغ على راديو إسباس كايفهم. باش نمشوا من بعضنا نسمعوا الغنية الثانية بإمضاء ألفة بالرمضان والهدي حبوبة عند غزالي السر والكمون ما قبلها يظهر لي معنا اتصال هاتفي نشوفوه من عند شكون. ألو مساء النور. مساء الورد والفل والياسمين. الله يخليك لطفي هكا. لطفي حكي. مرحبا بك يا لطفي شنيا حوالك. الحمد لله. شنيا حوال المدام. وش حوالك يا ملاك. الحمد لله. الله يخليك يا لطفي. لطفي عندكش إجابة اليوم على ناس السؤال؟ عايشة اليوم كل مدام وبعدنا باهي أوكي. عسلامة يا كلثوم. أهلا يا روحي يا عزيز قلبي. شنو حوالك؟ لبس عايش الله يحميك. الله يخليك. قلت لي وانت تحس لا طول عديها لي نلول. أي هذاك عندك الحق. مرحبا بك يا كلثوم. كلثوم شنو الإجابة متاعك؟ أكيد ماجدة الرومي. باهي يا للا. حبيبتي نحب نعمل ديديكاس. تفضل. نحب أغنية تامر حسني يا نور عيني. أي. ونهديها لأسوم العزيزة الغالية المستمعة الوفية. أي. وصالحة ونورس وبهجوجة وأحلام وكل من نعرفهم اللي في الكأس. باهي يا للا. الكل اللي يخدموا غادي كرن الكل بدون استثناء. باهي يا كلثوم من عينينا. وخاصة الرواحة وعزيز قلبي ونور عيون. خير. يا خيري يا خيري وشي. اليوم ما تحصلش عليه سلمين عليه برشا بربي. يبلغ يبلغ. الله يخليك. باش يكلم. باهي اوكي. باي باي. الو مرحبا بك يا لطفي. ماجدة الرومي. باهي. تعرفي كيفاش؟ أي. انا نهدي صامي دون الجنود الخفاء كل بتاع الكافام. اي. بالحق والله العظيم يستاهلوا وتعرفي اكثر ما احلى احلى الهدايا فهمتي يستاهلوا. الله يخليك. كلهم بدون استثناء. الله يخليك واحلى تحية زيادة منهم هما يعني ليك يا لطفي. خايفين خاصة خويا خيري فهمتني ديما. وائل وائل شو كلثوم معناها وائل وائل خويا خيري ديما يقول راني مهدد خايف لنهار من نهارات يزيدوا. خيري خيري مهدد معناها لا مستحيل ما تصدقوش. يقول له ما تخافش فهمتني تو بالحق الحاجة الوحيدة اللي ننعموا بها هي الحرية. الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله. شكرا لك يا لطفي، شكرا على الاتصال لطفي وكلثوم. مرحبا بكم الناس الكل على 77 412 300. تنجموا تتواصلوا معنا، تنجموا زادة تواصلوا تحييكم، تنجموا تواصلوا لنا اهداءاتكم ومقترحاتكم الغنائية اللي نجموا لبوها لكم في اي وقت. شو توا نسمعوا من بعضنا ألفة بن رمضان الهادي حبوبة في عن تغزيلي السر والكمون. عند غزالي السر والكمون، عند غزالي السر والكمون، عند غزالي اليوم فرحي بيه صار أحلالي السر والكمون، محبوبة السر والكمون، وشكوني ضدو أم حسين معانا في الهاتف. مرحبا بك أم حسين. أهلا أروى. إسني حويلك يعيشك يا تحفونة، أنا متفرهدين في البرنامج العشية. الله يخليك صح. الله يخليك يا أم حسين، هذا من ذوقك. كما حكولك لخيات ولخيات ونستنوا في عشية ثلاث نتواصلوا معك. الله يخليك، مرحبا بكم الناس الكل. يعيشك فرحك. الله يخليك يا أم حسين. أم حسين نعم. الله يخليك، عندكش إجابة على ملك الترى؟ باهي لله. كيخوك فوسك معناها باهي. كوجه كان تحبي حتى تنحيني ما تحطيني. لا لا لا لا مستحيل. عليه ما نقول الصراحة. أي هذاك هو صراحة راحة. يا عايشك يا أروى. الله يخليك، الله يخليك، مرحبا بك يا أم حسين. الله يخليك، عندك اقتراح تحب تسمع معانا؟ عندك أغنية تقترحها أنت؟ الله يخليك، هذا من ذوق كل سمحة. الله يخليك، هذا من ذوقك يا أم حسين، شكرا لك. الله يخليك، باي باي، تشاو تشاو. تبسيمة على السر والكمون، أو وحدو وحدو السر والكمون، أهلا من ذا السر والكمون، وحدو وحدو وحدو السر والكمون، أهلا من ذا السر والكمون. أم أميرة ترجع لنا من جديد، عسلامة يا أم أميرة. يا عيني والله من غير فرصة، والله يا إني ما فكرت حرف الميم حرف الميم قلت ما يدف نقرأ يا أم أميرة. مرحبا بكل إجاباتكم كلكو سوا فوز كاستهاد. الله يخليك يا أم أميرة، به إجابتك سجلت صلتكم الفايزين معنا. مرحبا بك يا للا، شكرا لك. غزالي السر والكمون توصلنا ل 31 دقيقة معنا اتصال هاتفي. الو مساء النور. الو عسلامة اروى. عسلامة مرحبا بيك. وينك صفاء؟ الحمد لله. احلام بزجام. مرحبا بيك يا احلام. عايش اختي، نحب نشارك في المسابقة. تفضل احلام بطبيعة. نهدى الرومي. باهي يا للا. وبربي نهدي كيف تغني الحصه كلثوم. اي ولاخواتي كل سعاد وصفوة اختي وليك انت. الله يخليكي احلام في بالي نسيتني احلام زعما تغشش تبا. لا لا ما نسيتش. الله يخليك احلى تحيه زاده من ليك يا حلومه. يعيشك شكرا ليك. الله يخليك. باي باي. تشاو تشاو. بس اللي مكملين معكم مستمعينا ومستمعاتنا الكل خليكم ديما برونشي على 107.6 ان شاء الله نكونوا مونسيكم في كراهكم في خدمكم في دياركم وين ما كنتوا وين ما توصلكم موجات اذاعه الكسرين فهم ان شاء الله ديما متونسين بينا هكا باش نشوفوا مع بعضنا نسمعوا الاغنيه الثالثه بصوت نور شيبه مرض الهوى. مرض الهوى قاتلني واشي داويني واشي داويني وانا في العمر صغير لحمل تقل عليا سبايب دارك يما علي ناسيني علي ناسيني تجيبولي العزمة والطب يحيروا فيا شوفوا قدامي نرتاح ونبرمي ما وين ولي لباس مدام بعيد عليا واش اللي بياني واش اللي بياني الموت هو اللي ما حشكيش خلاص سال هاتفي من جديد. ألو مساء النور. عسلامة. عسلامة مرحبا بك. عايشك. شكون معنا؟ مدام ذويدي معك. مدام ذويدي مرحبا بك يا مدام. مرحبا بك يا مدام ذويدي. عايشك أختي عايشك. شنو أحوالك لاباس؟ والله الحمد لله. منين تسمع فينا يا للا من الخدمة ولا من الدار؟ للا من الدار ما أسمع فيك. مرحبا بك. دونك مدام عندكش إجابة على السؤال نتاع اليوم؟ والله هي بين صبوحة وبين ميزة الرومي صراحة. لا يلزم إجابة واحدة. إجابة واحدة صباح ميلا. نحاول تراه خمم شوي. ملايك الطرب العربي أم كلثوم قالوها مش هي. لاها أم كلثوم هي عد كوكب الشرق الست. معناها امراة بتبيع. اي بتبيع امراة ملك. هي ملك. ملك وحتى اسمها يبدا بالميم. راه تونسيه. لا ما هيش تونسيه. ميز درومي ميرا. باهي اوكي مدام اجابتك تسجلت. عندك مقترح غنائي تحب تسمع معنا مدام ذويدي ولا اهداء؟ والله زوج واسوف خاصه طبيب جراح. باهي لالا نحاولوا نعدوه اليوم. عايشك أختي. شكرا لك. الله يخليك مدام. عايشك. مرحبا بيك. ما زلنا مكملين في نفس الجو من نور شيبة للهدي حبوبة أو حوحة. يلا يا بير ما الفرح مصيب طيب وخير راه مريض راني عارفها ولا يهمك يا قطوس ولا يهمك عالنا يسكوت والله راني عارف راني عارف راني مريض كيف هات الشو نعطيك الربح اصبح اصبح اصبح اصبح الهدى يا هدى يهدي يهدي سايب من غادي جاك شير ترتاح الواجهه مصمر بالتفاح كبير ما أحبنا يزيني عاد ودي يهدي هكا تعمل لي هل هل هل هل هل هل هل هل ناريدي شاح لا تبقى المسكي لعناك تلخى عمدا الخلا ميني تجرح صوتي اوح اوح توصلنا لل 43 دقيقه نحب نصلح بركه اللي هي بصوت الدلاجي مش بصوت الهدي حبوبه باش نشوفوا مع بعضنا نشوفوا اتصال هاتي في مره اخرى الو مساء النور اهلا عار ولا بيك اهلا مرحبا بيك عايش كرزعتك نادية من القصري مرحبا بيك يا نادية هاي نفسك وميز درومي هاي نفسكو معناها هذه كيفيه والله الكذب على ربي حرام فسك شنو تو نيجي تحرض في العبيد هك باش يفسكو حتى مش حرام مش حرام معناها هيك مش حرام لا لا مش حرام فسك يا حليل الناس بقبل فسك خلي نحل على كلمة قلناها لا عاد لا عاد ذي بريود بتاع ريفيزيون جماعة الباك يا ربي يمدح من كل يا ربي حلي الأولاد والبناويت الكل الكل الكل خلي يخبش هي أمين يا رب بس ياخذوا شهيد هما راه معناها تتفصل ان شاء الله يا رب تحني يا رب باهي نجا مولدي انور في الجامعه الله ينجح امين يا رب امين يا رب ان شاء الله ربي يوفقهم الكل وان شاء الله ربي يوفقني زايده دبلومي على قريب ان شاء الله ربي يوفقني على مني اهداف جاه رسول الله وتاخذ احسن رتبه انت تدور عليه الله يخليك شكرا ليك يا نجا ومحليهم دعواتك وحسيتهم القلب معناها اصلا والله ندعي لك من قلبي ما نعرفش وجهك ان شاء الله نشوف وجهك في الخير ان شاء الله يا رب قسما بالله يا ماما كانت تسهل عليك تونيزيا وانت تطلبك ديجا سلم عليها برشا برشا برشا وان شاء الله ربي يطول عمرها امين يا رب يعطيها الوقت الطيب ويهدي شاكر خويا للخير امين وفايت خويا الله يشفيه وتيتا وبسمه وكل كل العائله كله زينب وصانيوره وكل من يسمع فيه اللهم امين يا ربي ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله ربي يلم شملكم الله يخليك نادجه اجابتك تسجلت ان شاء الله تكون من الفايزين معنا يا نادجه الله يرحم والديك وان شاء الله ديما ديما فوق الروس يا رب الله يخليك مرحبا بك مرحبا بك يا نادجه باي باي باش نمشيو مع بعضنا نشوفوا الغنيه الاخيره في التوب التونسي رايين يوسف حولي بوسيقا حولي بوسيقا Thank you. اكيد ما تحلى كان بنساء نتاعنا الحلوين الزمنيين بامي عايشه وامي نازيه. مرحبا بك يا امي عايشه. اهلا بك يا اروى. شنو احوالك؟ لاباس عليك. شنو احوال براد التاي؟ والله يا كانون ولا ينجعد كيما العاده. الله يخليك ان شاء الله ربي يفضلك يا امي عايشه. ان شاء الله ديما هكا قاعد تكزمني. عايش كون استنى فيك يا أروى نستنى وقتاش تطلبيني تقولي لا يا عرضيني يعني في شارع سلوم ولا يعني في منجي سليم ولا خليني نجيبك. باهي أمي عايشة المرة الأخرى ديجا قلت لك خليني نمرك في البريفي يا أخي ما لقيتوش. خذيهم من عند الجماعة راني طلبت طلبت طلبت ما هزوش عليا. باهي أوكي هاي باش هو ديجا حسامي قايد فيه توا ودابا ما نكمل إيميسيون ديريكت نكلمك أمي عايشة. عايش مرحبا بك. باهي امي عايشه عندكش اجابه على نفس السؤال نتاع اليوم؟ انا فوسكم على الجماعه. فوسك زيده. فوسك فوسك. باهي امي عايشه. باهي انت زيده تقول ماجد الرومي؟ ماجد الرومي. باهي اوكي اجابتك تسجلت امي عايشه ان شاء الله تكون من الفايزين معانا. عايشك نحب نقدم تحيه لاربنت. تفضل. قدم تحية لكم أنتم متاع جماعة الإذاعة الكل الكل الكل الكل متاع الصباح ولا شيء. شكرا لك. ونقدم تحية لكل من أخواتي اللي يسمعوا فيه وأخواني اللي يعرفوني في الإذاعة ويسمعوا في صوتي ويبعثوا لي في التحية نرجع لهم تحية بالأمثل. الله يخليك. به إن شاء الله تكون تحيك كلها وصلت يا أمي عايش. عايش وتحية لأمي وأخواتي وخيرتي وأحبابي كل اللي عارفين وأولادي أكثر حاجة. باهي يا لله إن شاء الله ربي يخليهم لك وإن شاء الله ديما منورتنا يا أمي عايشة. وبنتي سالوا راهي تسمع فيا ظل تسمع فيا في الخدمة ووقت لها نقول كلمة هكا ولا هكا طروح تقول يا ماما شبك تحكي هكا ماما. لا لا ذيك هو ذيك هي لغتنا القصرينية وهذيك هو كلامنا وهذيك هي عاداتنا وما نسمش نحوها راه هذاك هو ذيك عاداتنا وهذيك تلقائيتنا كل الحمد لله يا ربي. صلى ربي فضلك لينا أمي عايشة ودمتي مستمعة وفية الكأفة. عايشك بالله كان يجيتي وقت في آخر الحصة أي عبدالنا غنية من أغاني سوليف. سوليف باهي للحاضر. عايش. مرحبا بك يا أمي عايشة. ربي معاكم ورب يوفقكم وإن شاء الله ديما منورين. والله وقفتوني من نوم مصلي عندي عشوية تهبل وحسيت روحي في مش في داري حسيت روحي في عرس في زردة في حفلة في صلي عندي عليك. الله يخليك. الله يخليك يا أمي عايشة. إن شاء الله ديما متونسة بينا هكا. والله متونسة بيكم والله ورص بنتي يلا نقعد مع بيض ولا نحلق مع بيض ديما قاعدة معاكم وانتم انتم هم احبابي وانتم هم اصحابي. الله يخليك يا امي عايشة شكرا ليك وان شاء الله ديما معانا يا ربي. عايش. مرحبا عايش. بيك امي عايشة. وانتم انتم ربي ينجحك وما تفسكيش ردي بالك. لا لا ما فسكيش امي عايشة انا. اسمع يا زي راهي تجربة خذيتها من عند رمزي ولدي. أيه؟ عامة الفسكة في الامتحان دوب المنجح في أيه؟ الجامعة. أيه؟ وقت والعام الاخر قلت له رد بالك نزلت الفسكة يعمل على روحك ديما يجيب في الامتحان يجيب ديما يجيب بالقدا ونجحت وما عادش ندوب الخلاص للي تخرج مصلي عندي عليه. الحمد لله. قال لي من بطلت الفسكي هاني وليت قوي وليت مصلي عندي. الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله الناس الكل تخدم بمجهودها وهذه راهو اون فان دو كونط معناها راهو الانسان الروح ماهوش كيف باش ينجح بالفوسكا راه حكايه فارغه من بعد يلقى روحه مخه فارغ ما فيه حتى شيء من با معناها ما ينجمش يطبق اللي كان يقرا فيه. هذه حاجه معروفه. ربي صالح يعطيكم القوه ويعطيكم الوقت الهادي والصالح. امين يا ربي. وان شاء الله ربي يهنينا ويبقى عليكم الستر بس توصل وربي ينجحكم وربي يوفقكم. امين يا ربي. شكرا لك يا امي عايشه. الله يخليك. عايش. مرحبا بك يا ربي بالك عاد الوعد ما تنسيش. باهي حاضر يا لله. مرحبا بكم يا عايشه شكرا لك. ان شاء الله عشويه زينه معانا في دي دي كافي مع الكافي وعلى موجات اذاعه القاسرين فما اكيد تحلى عشويتكم وتحلى قعدتكم. شوفوا من بعضنا نسمعوا المقترح اللي كانت طلبته منا ام اميره اي نغم بام ذا شيب صليح. نمشوا نسمعوا من بعضنا شيب صليح ونرجع بعد الموجز. يا خالي يا خالي

خلي بيت تاني اش عليكم متواصلين معكم مستمعينا ومستمعاتنا الكل طول 85 دقائق على موجات إذاعة القاسرين فهم. خليكم ديما برونشي معنا على 107.6. كنا نسمع في غنية سوليف يم العوينة الزرقة وخلي بدلني اللي كانت طلبتها منها أمي عايشة. إن شاء الله تكون ما زلت في الاستماع أمي عايشة. سيبون لبينيلك طلب متاعك إن شاء الله لبوا طلبات جميع المستمعين والمستمعات. شوشوا مع بعضنا توا للتوب سولو انترناشنال اللي زي يستنوا فيها برشا برشا برشا برشا عبيد. شوشوا أول غنية بشو سمعوها هي فايت سونج. شوية أخرى باش نسمعوا غنية فايت سونج بصوت راشل بلاتين إن شاء الله يحضرها لنا توا حسام. مازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكل. إذا كنت حابوا تشاركوا معنا في نص السؤال اليوم اللي يقول من هي ملكة الرب العربي. ملكة الرب العربي فمش كون جاوب صحيح فمش كون جاوب بالغلط. لكن إذا كان عرفتوها شكون نجموا تتصلوا بينا على 77 412 300 وتقولوا لنا شكون هي ملكة الرب العربي. نمشوا توا نسمع من بعضنا أغنية فايت سونج. Sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life. This is my fight song and this is my fight moment. باش نشوفوا بعضنا نستقبلوا مكالمه هاتفيه من بعضنا. رجاء مشريع. الو الو. مساء الورد مساء الامان والسلام واجمل ورود العالم ليكم. الله يخليك معاكم. الله يخليك يا رجاء. شكرا ليك. سني حوالك يعطيك عيشك. لاباس عيشك يعطيك الصحة انت وحسين تبارك الله عليك. الله يخليك عليك. الله يخليك يا رجاء. شكرا لك. رجاء عندكش اجابة على من هي ملكة رب العربي؟ لا كثير ناس دروني به. اوكي للا اجابتك تسجلت ان شاء الله تكون من الفايزين معنا. يا رجاء عندكش مقترح غنائي تحب تسمع معنا؟ والله بربي عيشك اغنية كوكتيل نويل غسامي من جد طويلة صالحة باش نهديها لصالحة وكلثوم وأمي عايشة. باهي لالا باش نتبلل عليك هكا مقطع قصير من أغاني الرعاة لأمي عايشة. أغاني؟ الرعاة قصبة يعني أغاني القصبة. أي الرعاة ديجا كنا حاطين توا أغنية شاب صليح معناها ما جبونس با كان نجمو نعاودو من أول وجديد خاطر سيبو معناها مشينا للتوب اللي بعده. ان شاء الله المره الجايه يا رجاء. صحيح للأسماء وعايشة من الوسطاعي وكل اهلنا في الشرايع وربي يسعدك ربي يحييك. الله يخليك. شكرا لك. شكرا لك يا رجاء. ان شاء الله تكون تحياتك كلها وصلتي لالا. شكرا لك. باي باي. تشاو تشاو. باي باي. 77-412-300 هو الرقم الوحيد اللي تنجموا تتواصلوا به معنا وإلا تتواصلوا معنا زيدا سور فيسبوك وقايت يظهر لي باش نمشي نشوف الإهداءات اللي كانت وصلتنا على الباج أوفيسيال متاعنا راديو كا إسباس إف إم. شيما شيمومة تقول منورة ريوة ومحليك اليوم وكان ممكن عادي لغنية إمنا فاخر ولعت. إن شاء الله نحاولوا نعدوها لك يا شيمة. رجاء عمري تقول أحلى أهلا حبيبتي ريوة منورتينا اليوم تحية كبيرة لك وأكبر تحية لعبد الرزاق وبربي عديلي غنية أروى حاسس بيا وتحية الحسام اي ميرسي. الشاعر عبد الرزاق الحمزاوي بابو الغالي يقول بون سواري افيك ريوا اون ماجيسكيل هكا معناها الكبير. مهر قرميزي قلنا سلام برافو احلى تحية كل زملائي في الميدسين. الحزين بلبل نبيلة الغالية تقولنا ريوا كل يوم احلى مثيني تحية المجنوني ونهدي له اغنية طال السهر رامي عايش. بالخير مجد ايبي جهلوزي تقول احلى ريوة محليك والله تبارك الله عليك ان شاء الله ديما متألقة بون كوراج يعيشك يا ميجدة شكرا ليك. شخاري لون اوبسكور مروة تقول محليك شكرا ليك. واشاعر شكري مانيطة مدنين يخليلنا ياسر ياسر ياسر كومنتير محلي ما نجمش نقراه الكل خاطر ما عنيش برشا وقت. جدلي شهرة تقول سلام كافم. شهرة زيد جدلي رو توحشنيك برشا معناها خاطر عندك ياسر انا واحده من الناس ما تكلمنيش عندها برشا. ان شاء الله تكون ان شاء الله يكون المنع خير. احلى تحايا لكم مستمعينا الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا على الفيسبوك. امنا امونا بوشناق احلى تحيه ليك. ابتسام حما اوبتيميست غرسلي ساسو نجيت شهره نسيم عمري الناس الكل اللي يتبعوا فينا الكل نحب نقدم لكم احلى تحيه وان شاء الله ديما هكا معانا ان شاء الله ديما متوانسين بينا. مازال المشوار متواصل معكم الى حدود 6:45. شوفوا بعضنا توا نسمعوا الاغنيه الثانيه اللي هي بصوت ليتل ميكس هكا هير مع سامبل. Mother, you'd miss it, them definitely wrong. So tell me, baby, that I'm still your number one. Cause I'm not probably my demand, forget it done. Let's go. I call my girl, cause I got a problem. Only a curl is gonna solve it. Then I don't really care. Just get him on my head, yeah. Let's switch it up, get it off. touch your mouth, peroxide on him, here on the floor, like my memory of him. Now I feel brand new, this chick is over you. We going out, ain't got no worries, drumming now, now it just seems so funny, got my hands up in the air. معنا رقية على الخط. مرحبا بك رقية. الو عسليمي، اهلا بيك. لاباس؟ وينك انت؟ الله يخليك، شكرا لك. الحمد لله لاباس، صحتك لاباس؟ الحمد لله. عايشك يسأل عليك الخير. انت زادة لاباس؟ الحمد لله. رقية، اكيد عرفت معنا شنو الإجابة اليوم ولا فوسكا؟ ان شاء الله ميز برومي. باهي اوكي لاله، اجابتك تسجلت يا رقية، ان شاء الله تكون انت مربحين معنا. عايشك ان شاء الله. مرحبا بك. رقية، عندك اهداء؟ عندك نسمع غنيه؟ غنيه، اي غنيه؟ نجوى كرم. اي غنيه؟ نجوى كرم. اوكي، ونحب غنيه وائل جسار، ماشي والدنيا ماشيه. ماشي والدنيا ماشيه. وائل جسار كنا باش نسمعوا له بعد شويه، يا تير يا مسافر لقمرنا، ايش رايك؟ اي بيه بيه، بيه اهداء زميلنا طلال من بكري وهو يا ارو ميكس، باش تحطي لي الغنيه؟ ميكس باش تحطي لي الغنيه؟ هيا يصير حتى يصير يمسافر لأمر، يا أمرنا مزيان. باهي أوكي، شكرا لك. باهي، سلام على العائلة الكل. فضل. وعلى أمي نيزيا بالذات. أي حاجة نيزيا. وسلام على أختي وعلى تيتا وعلى اللي يسمعوا فيها الكل. باهي لله. صلاة كل تحياك لكلها، وصلت يا رقية. يعيشك الله يخليك. شكرا لك، باي باي، تشاو تشاو. يعيشك، باي. He don't deserve it. Oh, really? And when you see him in the club, just flick your hair, don't show him. ميكس توصلنا للخمسة واحدة وعشرين دقيقة، مازلنا متواصلين معكم إلى حدود الستة غير أربعة. خليكم ديما برونشي معنا وما تبدلوش الموجة. بس مش نسمع من بعضنا توا لورا مارانو وبومبوكس. Felt our eyes harmonize, it was strange, it was paradise. Oh, cause when I look back on it, life like the sun, it got quiet, kind of solitude. Tell me how'd you do it, you added the music, I never heard a song like you. Cause you're my I'm 25 دقيقة مازلنا متواصلين معكم مستمعينا ومستمعاتنا الكل في ديدي كافم على الكافم. الأغنية الرابعة في التوب سولو انترناشونال باش نسمعوها بصوت نيكي مانج ذا بويز. أما قبلها يظهر لي عنا اتصال هاتفي شوفوه مع بعضنا منين يوصلنا. ألو مساء النور. مساء النور أهلا وسهلا بيك. ألو عسلامة مرحبا بيك. شو حوالك يا أروى؟ الحمد لله ديما منورتنا هاوك. الله يخليك شكرا ليك. شكون معنا؟ يعيش معك محمد من تونس. محمد من تونس مرحبا بيك يا محمد. يعيشك شكرا ليك. محمد شنو تعمل في حياتك؟ ما نخدم مش شاك شوال ما تخدم بيه محمد لا مش منخدمش ديما تضحك ديما كفحوك بيه شكرا ليك يا محمد. محمد دونك تسمع فينا من تونس؟ تسمع فينا على الابليكاسيون هكا؟ على الابليكاسيون على الاندرويد. بيه اوكي على الابليكاسيون اندرويد اللي عملتها راديو كافام. شو لازم متونس بينا؟ فوالا ديما مخلينا قراب ليك وكل شيء. اي وقراب اللي كيف كلها تعرف علاش خاطر قلت الو معايا علي لي قال لي الو دقيقه باش نعديك على الكونسول التكنيشان اللي معاك قال ديريك باش نعديك على الكونسول خذيني ديريك ما عرفتش شكون نكلم فهمت هذاك علاش فوالا خذيني على الطاير كما يقول عاصي الحلاني فوالا على الطاير فوالا حبيت نقول لكم يعطيكم الصحه على البروغراماسيون اللي فريمون فريمون طياره ياسر. اما حاجه برك باش ندلوا عليكم المستمعين لونكومبرومون تاع تليفونات ما تبصيفة غريبة معناتها فهمت انتم تقول نمروا من هنا هما العبيت بارك الله معناتها يسيختوا خنقولوا هذايا معناتها يسيختوا ماذا بينا توليوا تزيدونا موزع صوتي وتزيدونا حتى رقم اخر معناتها باهي اوكي اقتراح في محله ان شاء الله نشوفوا مع الادارة بتاع الراديو ونشوفوا نعملوا موزع صوتي بوركوا با معناها ماذا بينا فوالا زوز اقتراحات غنائية كان ممكن تفضل فوالا مير موسى أليكس ميكا ودوني هاكا أجو السيف من تاور يلا أليكس ميكا ودوني مير موسى أي وفما نغم هو ياسر معناتها طيارة ياسر نغم لا تروح إليسا لا تروح إليسا أي أوكي باش تسمع برك باش تقول هذايا معناتها نغم طيارة ياسر باهي اوكي من عينينا وانت نجيبها تحتك بربي خليوها لينا اللي دار تحتك فين خلونا اروى مصبيح لليها ما نفدوش منها وديديك فين ماذا بينا يتواصل تعرف علاش يتواصل البرامج الجديدة ان شاء الله يتواصل خاطر خنقولوا خفية شعبية ياسر وشوية نهار في الجمعة ولا نهاري في الجمعة شوية ياسر معناتها ماذا بينا يكون ابدو مدير جمعة كاملة والله مستعدة دي المستمعين فما واحد جي شي قبل مستمعين يقول راني ما نجيش نخدم لا لا مستحيل مستحيل معناها ما نقولش راني ما نخدمش فوالا نحب نحيي تحيه كبيره لعلي دي جي علي العلي الميكس الكبير بتاعته وزاد احمد اي احمد البورديزي فوالا احمد بورديزي فوالا فاطمه زايده شبيري اي فوالا حسام الاولاد الكل يسيختو قاعدين يخدموا معناتها انا تعجبني الخدمه في ليكيب تاع كافيم اللي كلهم تكنيسيانات تلقاهم اون فيو يخدموا معناتها اي عندكم معناتها حتى تكون محظوظ تخدم مع زوج تكنيسيانات انا نقول في الفاجواب نقول قداش تجي تبارك الله حط خميس عليكم برافو حال اما السن اذاعه اللي تخدم في ايميسيون برك طلعت تلقى فيها زوج تكنيسيانات عندكم الشونس الكبير ما هو على خاطر شو زوج تكنيسيانات على خاطر يبدا واحد يخدم على تابل دو سيبل والاخر يبدا يستقبل في التليفونات باش هكاك ما يبداش معناها يبدا واحد مركز مع الانيماتور والاخر الكونترول اي جوستومون Justement, voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir, le plaisir d'y partager à les autres cafés. Habit contrôle comme rester branché sur la plus belle des radios 76, voilà, ou 77 412 300 et téléphonette. Voilà, la rame technicien et mon Yalla, yalla, qu'est-ce que vous avez vraiment connu? Ok, Mane, Mohamed, Mohamed Mondor, mais tu ne sais pas, Mohamed Mondor. محمد كومبوزي زيد فوالا كومبوزي فوالا انا ديما تضحك نحب تعديدي الاغنيه اللي قلت لك عليهم حاضر روح يلا يلا ننسي عجرم ويعطينا الموسيقى وين الموسيقى يلا يلا ننسي عجرم نسمعوها بعد شوي. محمد خليك ديما برونشي على 107.6 شغلة بلو بيل دي راديو 107.6 برومو اروجيكم كل نهار الخميس في ديدي كافيم غيرتي برونشي يلا موسيقى تو سويت شكرا لك. باش نمشيو نسمعوا توا اليسا لا تروح اللي كنت طلبتها من محمد منذر. ان شاء الله ديما تكون مستمع وفي الاذاعه الجسرين فهم. ومرحبا بك. باهي شكرا لك يا محمد. يلا باي باي. الله يخليك. باي باي. تشاو تشاو. Sabor, mi hermosa, me dice o amor, mi hermosa, su beijo da calor, mi hermosa, me dice o amor, mi hermosa, su beijo da sabor, mi hermosa, me dice o amor, mi hermosa, su beijo da calor. نقبلوا اخر مكالمه هاتفيه معنا اليوم في دي دي كي اف ام. الو مساء النور. مساء النور. مساء الفل. حابه نتدخل معاكم اخر واحده. اي بنتكلم معليش بارفه. صوت سلسبيل هذا. سلسبيل والاكيد بالصوت بحبيه مبارك حاشيك اكيد. هذا علي سلبتني وعليه سلسبيل مش تقول لي اه بتبح ذي. ايه يا اما انا قبلها نحب نعرف بركة فاصيل الدم تسمعوا فهمتيني بعد. فهمتك فهمتك يا سلسبيل وتو كيف نهبط نقولك باهي محلى يا غنى اليسا يهبل. الله يخليك يا سلسبيل. مهم سبا انت سلسبيل جوك ذي سلسبيل بلاش بلاش صباح ان شاء الله. سلسبيل عندكش اجابه على نفس السؤال بتاع اليوم؟ لما حد انا خلطت على كتف الاخرانيين جابوا نجده الرومي اي فوت نجده الرومي. باهي يا سلسبيل اوكي. عندك اغنيه تحب تسمعها معنا في اخر الايميسيون؟ والله اي اغنيه وين نختار نجده الكرم. باهي باهي اوكي باهي. شكرا لك يا سلسبيل. مرحبا بك. الله يخليك. باي باي. تشاو. وصلنا من عند سونيا روافي تقول تحية لخواتي الكلهم مروة ومروة ونورة وسهام وتقول ونعيمة وتقول زيدا نسلم على راجلي فريد والصغاري وبالأخص مروة أختي. مستمعينا يظهر لي اخر هكا اخر تليفون خاطر ما بقاش عندنا برشا وقت يا حسام باش نكملوا في ساعة التليفون هذا ونتعادوا نسمعوا من بعضنا. وائل جسار يطير يمسافر لامرنا اللي كانوا طلبوها منا برشا ناس باش نشوفوا من بعضنا الاخر مكالمة هاتفية. الو مساء النور. الو عسلامة. مرحبا. عسلامة. مرحبا بك. شكون معنا؟ عسلامة عبير. مرحبا بك يا عبير. عبير الدبدوبة. مرحبا بك يا عبير. شنو احوالك عبير؟ لاباس الحمد لله. يا عايشك الله يخليك. الله يخليك عبير. نستنوا فيك راهو في راديو. ان شاء الله غدوه ان شاء الله نجي. مرحبا بك يا عبير. عبير عندكش اجابه على نفس السؤال؟ نو لا ما عندي. باهي اوكي. تحب تقدم تحيه؟ تحب تسمع اغنيه؟ اي نحب نقدم تحيه ليك انت. الله يخليك. وكيف الكيف نتاعكم؟ الله يخليك. شكرا لك يا عبير. وواحده زميلتكم اسلام توتا. اي وقلكم نحبكم برشا. شكرا لك يا عبير. ونحب نسمع اغنيه حسين الجسمي عمرك سمعت بطير. حسين الجسمي عمرك سمعت بطير. باهي اوكي. باهي اوكي يا عبير. ان شاء الله نحاولوا نعدوا هيك قبل نشره الاخبار. اوكي عايز. مرحبا بك يا لالا. نكون نحب زيد نقدم تحيه اخرى كان مترافق. تفضل. نرمي. اي هي ديزا في الاستماع تاعو. باهي يا لالا. ان شاء الله تكون تحياتك كلها وصلت. اي عايشه. مرحبا بك يا لالا. شكرا لك. باي باي. تشاو تشاو. مستمعينا ومستمعاتنا الكل توا الخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة مبقاش برشا وقت في عمر دي دي كي اف ام باش نقولكم اللي باش نختموا باخر اغنية وائل جسار ياتيريا مسافر لامرنا. ان شاء الله نتقابلوا المرة الجاية نهار ثلاثة الجاي في نفس الموعد. خليكم ديما مستمعين اوفياء الاذاعة القاسرين اف ام. باي باي. تشاو تشاو. مكتوب عجبي على بدر عالي لا هو عشان حاولت انساه وتاري حاولت انساه وتاري حاولت انساه وتاري حبي ليه مكتوب. يطير يا مسافر لقمرنا يا